المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخوين سعود الزهيري وعبد الله علي الزهيري الجهني. الأخوة يسألون هذا السؤال: إذا كنت أعمل للدولة من الساعة 8 إلى 2:30، وعند دخول 12 ليس لدي أي عمل لأن المراجعين قد انتهوا، فهل يجوز لي أن أخرج علما بأنه لي وكيل يخلفني إذا خرجت؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا جعل الأمانة عهد على العباد، عليهم أن يفوبه، والأمانة لا تكون بين فرد وفرد، الأمانة بين العبد وبين الله، بين العبد وبين أهل بيته، بين العبد وبين الأمة التي يعيش فيها، بين من يعمل والعمل الذي ينتمي إليه. فإذا حدد للعمل زمن ينبغي أن يكون الشخص موجودا في عمله لمدة محددة يقبض على ذلك أجرا، فعليه أن يحضر وأن يتم الوقت في العمل، وبقدر ما ينتقص بقدر ما يضيع من الأمانة. ولو أن الإنسان إذا قضى ما بين يديه من عمل انصرف لأعمال نفسه وما يخصها، لكان كثير من الناس قد لا يحتاج لإنجاز ما لديه من عمل إلا إلى ساعات دون النصف المقدر. كما أن الإنسان لو علم أنه، وهذا للأسف يؤذن له إذا قضى عمله، لوجدت أنه يهيمن على عمله بقدر نصف الزمن المقرر أو أقل. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وما دام الإنسان حمل الأمانة فعليه أن يحافظ عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في الصحيح: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. إذن الأمانة من الدين، وبفقدها يكون الإنسان المضيع لها قد هدم شطرا من دينه وأضاع جزءا من إيمانه. فعليك أيها السائل وعليكم أيها المستمعون أن يتقي الله كل واحد منا بالعمل الذي وكل إليه. وقد يأتي عمل مستعجل فلا يقال إن الوكيل يقوم بهذا العمل. الوكيل يقوم بعمله، أو إذا جد أمر طارئ تحت ظرف محرج يلحق بالضرورات وما يدنو منها فيخرج الإنسان له، هذا قد وضعت الدولة سلطة له جانبا من التسهيل، لأن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، والأمانة من الدين، فما جعل علينا جل وعلا حرجا عندما تضيق الأمور بأن تنسد أمام الإنسان أبواب الفرج، إنما اللوم والمؤاخذة والخطأ أن يكون الإنسان قد أدى ما يرى أنه عمله ثم يقول ما الفائدة من بقائه. هناك فوائد، تتبع أعمال الأمس والذي قبله وانظر قد تجد خطأ، واحرص على تتبع العمل للمستقبل، وستجد أيضا أن العمل يحتاج إلى مضاعفة في الجهد، ولو كان فيما يبدو لك قليلا فإن الإتقان يحتاج إلى وقت أطول. والعناية بأمور المسلمين وبقضاء حوائجهم والنظر في حل مشاكلهم يحتاج إلى وقت. فالخلاصة، لا يحل للموظف أن يخرج مختارا في أثناء أداء العمل إلا في أمور جرت العادة والعرف من السلطة ومسؤوليها بأن يتسامح بهذا الجزء. بل لو أن السلطة أذنت، وعني سلطة الدائرة، لشخص بأن لا يحضر إلا جزء من الدوام لما كان هذا الإذن سائغا شرعا، لأنه إنما أعطي مرتبا على عمل محدود وهو وغيره في الزمن سواء، ساعات جعلت وقتا لما يسمى بالدوام الرسمي، فعلى الموظف أن يقوم به يتسامح في فترة الطريق في الذهاب والإياب، لكن لا يتسامح بأن يكون الإنسان بعد صلاة الظهر بصفة مستمرة تاركا عمله أو متخلفا عن عمله إلا ما بعد ساعتين أو ساعة ونصف أو أكثر وأقل، بحجة أن من لهم حاجات لا يتواجدون إلا بعد الساعة كذا. إذن ما الفائدة من مجيء مبكرا والحال أنهم لا يأتون إلا في تلك الساعة؟ لا، عود نفسك على حسن التقيد بما ألزمت به، ولتكن قدوة لمن كان دونك في العمل، ولتكن محل تقدير واحترام من كان مسؤولا عنك في العمل، ولتكن محل احترام من يراجعونك في عملك. وهذه أمانة، فاحرص على حفظ الأمانة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات، تقول المرسلة ميم عين راي، أختنا لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: أنا صليت العشاء ثم صليت الوتر دون أن أصلي ركعتي السنة، فما الحكم؟ هل صلاتي صحيحة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجب علينا من الصلوات سوى الفرائض التي فرض الله، كما جاء في الحديث الصحيح، الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن فرائض الإسلام، فلما ذكر له الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فليس عليك أيها السائلة ولا من يشابهك حرج في ترك الراتبة التي بعد العشاء، وكأني بالسائل إنما صلى ثلاث ركعات أو صلت ركعة واحدة مترا، وهذا وإن كان صحيحا لكن التعامل مع الله ينبغي أن يكون بأكثر من هذا، فإن فضل الله لا حد له، وإحسانه لا يتناهى، وإن جوده على عباده لا يقف عند غاية، فأفضاله متوالية ونعمه تثرى على العباد. فينبغي للعبد أن يجعل زمنا ولو يسيرا وقتا لتهجده بعد صلاة العشاء أو بعد منتصف الليل، لا شك أن بعد منتصف الليل أفضل، لما جاء في الحديث الصحيح المخرج في مسلم وغيره. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الوقت أولى؟ قال جوف الليل الآخر. فإذا خصص وصلى بعد الراتبة 5 ركعات أو 7 أو 9 فحسن. وأما السباقون أهل السبق إلى الغايات، فهؤلاء لا يحدهم حد بأعداد قليلة، فهم ما بين مطيل للقيام والركوع والسجود يصلي ما شاء الله له، وما بين دون ذلك لكنه متقن بالركوع والسجود والقيام، ويزيد ما شاء الله له أن يزيد من الركعات. فأنصح أهل الوتر ألا يلتزموا 3 ركعات بعد الراتبة، فإنها قليل، إلا أنها خير ممن لا يفعل، وخير ممن يكثر في ليلة ويغفل ليالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحب العمل إلى الله أدومه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم تغطية الرأس بالنسبة للنساء عند قراءة القرآن. لا شيء في ذلك، لا يلزمها تغطية رأسها عند سماع الأذان أو عند قراءة القرآن. لا شك أن قراءة القرآن إذا تأدب القارئ واجتهد بأن يكون على أحسن حالات من حالاته المعتادة من جلوس وأدب وطهارة وحسن لباس، حسن، لكن ذلك فيه مشقة أن يلتزم. فإذا التزم الطهارة واستقبال القبلة فحسن، وإلا فالتزام الطهارة وكفى. ومناجاة الله جل وعلا في تلاوة كتابه من أعظم القرب، لا سيما من يقرأ بصوت يسمعه من حوله، فإن ذلك يطرد الشياطين وتتنزل الملائكة لاستماع القرآن. وكما قلت مرارا، لا يغني عن قراءة القارئ قراءة بالمسجل، فإن العبرة بقراءة المكلف الذي يقرأ، وإلا فالمسجل إذا تلأ فقد يكون شبيها بالمصحف المنشور، وإذا لم يتلق فيكون شبيها بالمصحف الذي لم ينشر. فالقراءة النافعة هي القراءة التي بصوت يسمع يفعله القارئ المكلف تعبدا لله جل وعلا. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية محافظة المنيا رسالة بعث بها مستمع يقول شحاتة محمد إبراهيم، له جمع من الأسئلة من بينها سؤال عن هذا الأثر: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. هذا في حديث أبي هريرة هو في الصحيح، ولذلك يقول أبو هريرة زيادة من على الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل حليته فليفعل. وإن كان الصحيح أنه ينبغي للمتوضئ الذي يتقرب إلى الله أن يتقيد بما فعله رسول الله. اللهم صل على سيدنا. اجتهادات أبي هريرة رضي الله عنه كان يشرع الماء في عضده، قد يبلغ أنصاف العضد وقد يبلغ أنصاف الساقين، لكن الأكمل بدون شك ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو دون ذلك، وإنما يدخل المرفق بالغسل ويدخل الكعبين في القدمين بالغسل. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن هذه القضية: يقول: هل تجوز الخطبة وتقديم التوصية والموعظة على القبر عند دفن الجنازة لتوعية الناس وتذكيرهم بالموت وعذاب القبر وأهوال يوم القيامة، مع العلم أنه لا مجال للشباب إلا هذه الوسيلة لتعليم الناس وذلك لظروف معينة، فما حكم الإسلام فيما سألنا جزاكم الله خيرا؟ السنن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، واتخاذ أعمال فيها خير وضعها في موضع لم يثبت أن النبي وأصحابه رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أنهم كانوا يفعلونه، وكانوا أرغب في المواعظ وأشد تطلبا للأجر، وكانوا أعظم حرصا على الإفادة والاستفادة، وقد مات منهم أعداد كبيرة تولى الصلاة عليهم ودفنهم. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بعده، ولا يحفظ أن الصحابة كانوا إذا حضروا في دفن جنازة يقوم قائمهم في خطبة أو موعظة، وجل إن لم يكن كله جل ما يحتج به في ذلك مسألة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة وانتظاره إثناما تجهيز القبر، فجعل ينكت الأرض بمخصرة وفي ذلك مطأطئ رأسه، يعني هو جالس، نعم، وأقول لأصحابه: ما منكم من أحد إلا عرف موضعه، إلى آخر الحديث. فإذا حج إنسان بهذا فيقال له: هل لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام سوى شخص واحد، أم أنه صلوات الله وسلامه عليه دفن عددا كبيرا من أصحابه وبعض بناته، ولم يحفظ إلا في تلك الواقعة مثل ذلك؟ لا شك أن القبر الموتى واعظ، ولا شك أن السكينة والهدوء أقرب للتفكر في المآل والمصير إلى هذه المنزلة التي من دخلها بقي خلف مشيعه فلم يعد معهم، وانقطعت أعماله وآماله، ولم يصل إليه إلا ما كان رتبه في حياته أو كان من ولد صالح يدعو له. وقول السائل: لا، ليس للشباب فرصة، ليس هذا القول على إطلاقه، فالإنسان يصلي في المساجد في كثير من دول العالم الإسلامي ويسمع الخطباء يأمرون الناس بالصلاة ويأمرونهم بالزكاة ويأمرونهم بالصدقة وينهونهم عن سيء الأخلاق، لا شك أن هناك أمورا قد يريد بعض الخطباء أن يتطرق إليها ولكنه لا يستطيع، فهل إذا لم يستطع ذلك يحاول أن يعمل عملا لم يكن مألوفا ولا معروفا على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه أو عهد صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ادخل عليكم بآثار من سلف. لا أنصح الشباب بممارسة الخطب والوعظ بالصوت المرفوع في المقابر، فإن هذا يجعل كثيرا من الناس مشغولا مأخوذا بما يسمع عن التفكر أو العمل لحق من جاء من أجل تشييعه والمشاركة في دفنه. وقد يصعد من يخطب على تراب قبر محفور ليرتفع أمام الناس ويذكرهم هذه البيوت. هذه البيوت وحدها مذكر. فإن من نظر إلى هذه القبور المتناثرة وتذكر كيف كانوا قبل أيام أو أعوام، كانوا منتشرين في مجالات العمل والأسواق ثم رحلوا وتركوا ما جمعوا ولم يصحبهم من ألفوا وأصبحوا رهائن في أعمالهم في قبورهم بأعمالهم، كل نفس بما كسبت رهينة سوى من استثنى الله، لأن أعمالهم لا تجعلهم رهنا وإنما تجعلهم كرماء مرموقين. نسأل الله أن يكون من أهل الكرامة. أكرر وصفي لعدم ممارستها بعدم ممارسة هذه العمل، لأنني لا أعلم أحدا من الصحابة كان يعمله، ولا أعلم أحدا من سادات السلف من التابعين كان يفعله. وكنا إلى وقت قريب لم نشاهد في أي يوم من الأيام في المقابر، سواء كانت الجنائز جنائز كبار علماء أو كانت جنائز أفراد من الناس، أن أحدا وقف على شفير القبر يرفع صوته بالخطبة. ولذلك فإن الإنسان ينبغي أن يتفكر إذا هم بعمل من هم أسلافه، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. ما هو الحال الذي تنصحون به من يستمع إلى تلك المواعظ؟ هل ينصرفون إلى أعمالهم ويدعون مثل هؤلاء أم كيف يتصرفون؟ إن كان المستمع له كلمة تسمع ورأي يؤخذ به وجاهة تثني عن مثل هذه الأعمال وجه. طيب. وإن كان لا يؤمه له ولا يستجاب لقوله فلينصرف، وكما جاء بالحديث في الحديث: فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخواصة نفسك. وإن كان هذا ليس من ذاك، لكن كما قال ذاك: كلا طرفي قصد الأمر ذميم، الوسط هو الخير، والوسط ما كان عليه السلف وسار عليه أتباعهم إلى يومنا هذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين أيضا من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح يسأل ويقول: هل يجوز الاعتكاف في مسجد صغير مع العلم بأن هذا المسجد لا تقوم فيه خطبة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان يجد مسجدا يعتكف فيه غير هذا المسجد فليعتكف في غير هذا المسجد. فإذا كان لا يجد سوى هذا المسجد فلا يجوز أن يمنعه الاعتكاف من صلاة الجمعة. والمسألة مسألة الخلاف، هل يصح الاعتكاف بغير مسجد جامع أو أنه لا بد للمعتكف أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة؟ الأقرب وهو الصحيح إن شاء الله أن ذلك ليس بشرط، لكن يشترط لمن اعتكف أن يكون قاصدا أن يصلي الجمعة في أقرب مسجد تقام فيه الجمعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة يسأل يقول: لي أخت مسلمة تقدم لها شخص مسيحي وطلبها للزواج وهي موافقة عليه، والدتها أيضا موافقة على هذا الزواج، نطلب منكم أن تتفضلوا ببيان حكم ذلك. صاحب هذا السؤال هو المستمع بشير عبد الرحمن صالح من الخرطوم السوق الشعبي في السودان. سبحان الله يا أخي، أيجوز أن يسلط على المرأة المسلمة كافر يفتنها عن دينها حتى ولو وعدها بأنه يترك لها حريتها؟ أترضى بأن تنجب أولادا يدخلهم في مدارس الإنجيل لنصرهم، يصبحون بعد غد مبشرين ضد دين محمد صلى الله عليه وسلم، أليق بالمسلمة وإن أعجبها مظهر ذلك الشخص وإن أعجبتها مواعيده وإغراءاته، أليق بالمسلمة أن تعصي الله جل وعلا؟ لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج مسيحيا أو يهوديا بإجماع العلماء. الحمد لله الحمد لله، لا يحل بإجماع العلماء. الحمد لله. ولو فرض أن ذلك حصل لوجبت التفريق، ولو أصر أو أصرت المرأة جاز قتلها. الحمد لله. فإن الله جل وعلا حرم بقاء المسلمة تحت الكافر بعد أن تسلم، كانت زوجته ثم أسلمت ففرق بينهما الإسلام، فإن أسلم قبل أن تتزوج ساغ له الرجوع إليها. احذر يا أخي ولتحذر أختك أن تنساق، لا يفعل ذلك إلا من كان مسلما بالاسم لا بالمعنى، ومن كان اسم مسلما بالاسم فإن إسلامه لا ينفعه عند الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.